صفحات من حياتي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة نستكمل وإياكم فيها رحلة ابتدأناها في حلقتين ماضيتين مع ضيفنا الشيخ عبد المجيد ابن عزيز الزنداني. أهلا بكم. أهلا بكم. كنا توقفنا في الحلقة الماضية بعد رحلة مغامرة تمت لهروبك من محاولة القبض عليك وقتلك كما فعل بمجموعة من كانوا معك. وصلت إلى صنعاء، كانت التيارات المتلاطمة في صنعاء تؤكد على أن التوجه العلماني هو السائد. بدأت في تفكير جديد لإعادة صياغة هذا الموضوع. بدأنا نسأل أنفسنا ما الحل؟ نحن مجموعة قليلة، فأين نتجه وكيف نقاوم هذا التيار وامتداداته الهائلة؟ فرأينا أنه لابد أن نتجه إلى التعليم، إلى المدارس. فهناك الكلمة المكتوبة المقروءة المحفوظة التي يجب أن يذاكرها الطالب ويجب أن يدخل الامتحان ليمتحن فيها. أما الكلمة في الإعلام فهي كمن يخط على الماء، بعض الكلمات من تؤثر في حياة الناس لكن في الجملة لا أحفظها الناس. أما الكلمة هناك فهي الكلمة المحفوظة المؤثرة، وهي التي تتعامل مع الشباب، شباب الأمة، الجيل القادم. لكن ما تنبهنا لهذه الحالة إلا وكان قد سبقنا إلى هذه الميادين التيار العلماني. بعد خروج الأساتذة المصريين اضطرت الحكومة الإيرانية تستعين بالمتخرجين من الخارج. أين درسوا؟ معظمهم درسوا في موسكو والدول الشرقية وفي بغداد وهي بعثية، وفي دمشق وهي بعثية، وفي مصر وهي مفتوحة على الأفكار هذه. فكان المدرسون يستلمون الطلاب في الصباح بأفكارهم العلمانية، وكان الضباط الذين خرجوا من نفس الدول ولكن كانوا يدرسون دراسات عسكرية يستلمون الطلاب فيما بعد العصر إلى الليل في التدريبات العسكرية، لأن الحكومة وجدت أنها لابد أن تنشئ مقاومة شعبية لتقف ضد الهجمات الملكية. وأصبح التيار العلماني سائدا منتشرا، وشعر الضباط في الجيش أن هذا وقته، فقاموا بمحاولة انقلاب على الإيراني. حضرت مقابلة بين رئيس الأركان عبد الرقيب عبد الوهاب يوم ذاك، وهو ناصري يساري، وهو يكلم الإيراني والإيراني يكلمه. فالإيراني يقول له: يا ولد عبد الرقيب، إذا لا تريدون منا أن نبقى قولوا لنا امشوا وإحنا بنمشي. إلى هذا الحد، وأنا أسمع إلى أذني هذا. قال: لا، كانت الخطة عندهم أنه الانقلاب السلمي ما بيخليناش نتخلص من القيادات المعادية، إحنا نريد انقلاب دموي بحيث يكون مبرر لنا أن نتخلص من كل القيادات ونعلقها على أعواد المشانق. قبل هذا، قبل الانقلاب، كانوا هم يرتبون الانقلاب، ونحن كنا نقول يجب أن نتجه إلى التعليم. فوقع احتكاك بين حرس العمري، الفريق العمري، وبين المقاومة الشعبية في الحديدة، وكأنهم وجهوا إليه البوازيك، فأحست الدولة، قيادة الدولة، بالخطر. إذا كان الفريق العمري يأتي شباب الآن اللي في المدارس يوجهون البازوكا إلى موكبه وهو الرجل الحازم المشهور العسكري القوي ونائب القائد الأعلى، فما بالك بغيره؟ فما بالك بغيره؟ فأحسوا بالخطر، فقالوا: إذن لابد من تدخل سريع وأن نأتي بوزير متدين يمسك وزارة التربية والتعليم. فاختاروا عشان التوازن. عشان التوازن، يعني هذه سياسة متبعة حتى من قديم في الحكومات. نعم. فاختاروا الأستاذ عبد الملك الطيب زميلنا، رابعكم، رابعنا في برد. فجاء الأستاذ عبد الملك الطيب فاتصل بي، اتصل بالأستاذ عبد المحمد المخلافي، اتصل بإخواننا الآخرين وقال الآن أنا الوزير، فلا تترددوا، قوموا بواجبكم الآن. فطلب مني، فعين الأستاذ عبد المحمد الخلافي مديرا للتربية والتعليم في فاس، وكان أستاذ ابتدائي، عينه النظام السابق أستاذ ابتدائي، وهو رجل يعني عظيم بمؤهلات كبيرة وقدرات كبيرة ومحبوب بين الشعب وزعيم من زعماء البلاد في ذلك الوقت. حتى لما تمت الاختيارات للمجلس الوطني اختاروه وانتخبوه للمجلس الوطني، لكن لهم، فعينه مديرا للتربية والتعليم في محافظة تعز، وكان فيها أكثف، وهي أكثف محافظة فيها طلاب مدارس ثانوية وإعدادية. وقال لي لن أعينك أنا، لأني إن عينتك أنا فسيأتي الوزير الذي بعدي يعزلك، أريد لك أمرا في تعيينك في وزارة التربية والتعليم مسؤولا عن الشؤون الدينية في الوزارة بأمر الرئاسي، بأمر الرئاسي، وأنت نائب رئيس، سهل يا أخي تكون مدير عام، سهل تترقى تحت، سهل. فقلت هذا طيب، فذهبت إلى القاضي عبد الرحمن اليرين وسافرت إليه وكان في الحديدة، وقلت له القاضي عبد الرحمن الأمر فيه وفيه وفيه وفيه وفيه وفيه، هذا قبل الانقلاب، قبل الانقلاب عليه. قال ماذا نفعل؟ لقد اتسع الخرق على الراقع. افعلوا أنتم. قلت يا قاضي عبد الرحمن لا تقول افعلوا أنتم، قل نفعل، قل نفعل. فعمل لي أمر وعينني بقرار قوي فيه مدح وثناء وتأكيد، بعد أن قلت له سأكفيك هذه الثورة إن شاء الله. ولا زلت تحتفظ بهذه القرارات؟ لا، في الوزارة، في الوزارة. فسلمتها للوزارة واستلمت إدارة الشؤون الدينية في وزارة التربية والتعليم، وطلبت من أساتذة الدين أن يرفعوا تقارير وأن يعقدوا مؤتمرات ليقولوا لنا ما الذي يعوق التدريس الديني. فعقدت هذه المؤتمرات فقالوا واحد، حصص الدين حصة في الأسبوع، درجات الدين 20 درجة، كتاب الدين من الذي تركه المصريون تقرأه من أول إعدادي إلى ثالث ثانوي وهو كله يدور حول وحدة حرية اشتراكية، يبرر هذه كتاب الدين لا يفيد الحاجة، شبهات ترد علينا لا نستطيع أن نجيب عليه. فعرضنا هذه التقارير والمؤتمرات التي عقدت، قدمناها للوزير، قال إذن يجب أن نعيد تأسيس المنهج من جديد. يا سلام. وصدرت القرارات بإعطاء الدين 6 حصص ورفع درجات الدين من 20 درجة إلى 150 درجة. إن شاء الله. وتغيير مناهج الدين وتأليف، فألفت وكان هذا كتاب التوحيد. يا سلام. يعني نستطيع نقول أن هذا الكتاب الآن يدرس إلى هذه الفترة في المدارس؟ ثبت في المدارس إلى عام 2003 بعد أن جاء البنك الدولي بسياسة تجفيف المنابع. وكان لكم الشيخ دور في تأليف هذا الكتاب، دور كبير أنا صاحب هذا الكتاب. أنا صاحب الكتاب، هذا كتاب التوحيد، هذا كتاب من 5 كتب أخرى، باقي كتاب الفقه المدرسي، وباقي كتاب التفسير، وباقي كتاب الحديث، هذا في المستوى الإعدادي، والمجموعة الأخرى المستوى المجموعة الثانوي. الأخرى للمرحلة الثانوية، المرحلة الثانوية من أول ثانوي إلى ثاني ثانوي، الثاني ثانوي إلى الثالث الثانوي. جميل. كنا قد رصدنا الشبهات التي تنشر بين الطلاب سواء من معطيات المنهج الذي يدرسونه أو من ما تفيضه البيئة العامة أو من التيارات الثقافية العالمية، نرصدها لكل مرحلة ثم نرد عليها ونؤسس الجواب الديني والإسلامي فيها. من قبل كنت لا تجد في المسجد إلا شاب أو شابين، بعد هذه الكتب حدث انقلاب كبير في شباب الأمة. يا سلام. بعد هذا المنهج وبعد هذه الكتب امتلأت المساجد بالشباب، وبدأ التيار الإسلامي يغزو هؤلاء الشباب، وبدأ التدين يدخل إلى كل بيت ويصل إلى كل بيت. أحس العلمانيون بالخطر فكانوا يتوعدون لنا يوم الانقلاب، فرأوا أنه لا بد من الانقلاب وقاموا بالانقلاب. ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى كان بينهم خلاف. البعثيون كانوا يتحكمون في المدرعات، وغيرهم كانوا يتحكمون في بقية وحدات الجيش بما فيها الحرس الجمهوري. وقوة القبائل قوة حاسمة وضاربة ليست معهم، وكان لواء واحد والعاصفة يقودها قائد قوي رحمه الله علي سيف الخولاني، كان هذا مواليا لوطني ولدينه. ودارت المعركة وقصفت صنعاء ثلاثة أيام، ثلاثة أيام، وبيتي لم يسلم من القذائف الموجهة إليه. نعم، إلى البيت. والحمد لله رب العالمين، نزلنا في الطابق الأسفل مع الأهل ودخلت القبائل، قبائل حاشد، ومن عاونها ومن هو موالي مع النظام في ذلك الوقت، وتمكنوا من هزيمة الثائرين. الشيء العجيب من الأشياء العجيبة أنه جاءت دفعة كبيرة جدا من الأسلحة الصينية قبل الانقلاب بشهرين، وكان منها البازوكا التي ضد الدبابة، لكن ثبت أن البازوكا الصينية لا تدمر الدبابة الروسية فكانت تستعمل ضد الدبابات ولا تؤثر فيه. فنجح سلاح المدرعات في أن يحسم الموقف مع القوات الأخرى، قوات العاصفة والقبائل التي استولت على الثكنات التي الجيش وفتحتها واستولت على العرض. ونحن نشاهد المعركة ونعيشها ونرى أحداثها ونرقبها من بيوتنا. ولم تستمر طويلا، ثلاثة أيام ثم انهزموا. فأرادوا أن يثيروها طائفية، يعني شافعية وزيدية. أيوه. وصدقهم بعض المشايخ في المحافظات الجنوبية أن هذه مؤامرة وكذا، المهم وهي علمانية، لكن قالوا لقومهم لا، هذا لأننا شوافع وهذا من مؤامرات الزيدية على الشافعية. فتحرك المشايخ هناك تعاطفا معهم، فاتخذ قرار مصالحة بأن ينفوا الجميع، الذين وقفوا مع الحكومة والذين وقفوا ضد الحكومة، ونفوا الجميع القيادات إلى الجزائر. لكن ذاق هؤلاء المشايخ مصيرا سيئا جدا. عبد الله عبد العالم أحد القياديين في هذا الموضوع أخذ هؤلاء المشايخ وقتلهم على رؤوس الجبال في منطقة تعز، بعد أن ساقهم مكبلين يمشون على أقدامه. شيء علماني ليس لهم دخل محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله، ولا هم من أتباعه، ولا هم مع الدين أصلا، وإنما هم في اتجاه آخر، تأثروا بالغزو الثقافي الشيوعي العلماني الذي سيطر على الأمة. لكن كانت قد بدأت التيار الإسلامي والصحوة الإسلامية بدأت وتنتشر بين الطلاب وتصل إلى المساجد وتمتلئ المساجد بالشباب، وبدأت الصحوة الإسلامية بفضل الله سبحانه وتعالى. أستاذنا، في نستكمل ما تبقى بإذن الله بعد هذا الفاصل. مشاهدي الكرام، بعد الفاصل نواصل رحلتنا مع ضيفنا الشيخ عبد المجيد الزنداني، ابقوا معنا. صدر للشيخ عبد المجيد الزنداني عدد من الكتب، وأكثرها في مجال الإعجاز العلمي، ومن هذه الكتب يبدأ عن آيات الله، هذا الجزء، هذا القسم الأول. يبدأ الأول هذا القسم الأول، هذا القسم الأول يبدأ بالمعرفة وسائل العلم عند الإنسان، ويبحث موضوع المعرفة الذي هو تمثل ثلث العلوم الإنسانية، ونبحث أسسها والطرق التي تمر بها والنظريات، ثم نصل إلى القاعدة التي ارتكز عليها العلم الحديث وهي التجربة والمشاهدة والاستنتاج. سؤال الحقيقة العلمية حنصل إلى أن هذا هو نفس المنهج في بناء الإيمان عند المسلمين، ثم نستعمل هذا المنهج، نتكلم عن وسائل العلم التي أعطانا الله إياها، ثم نتجه بعد ذلك إلى آيات الله في الكون، من آيات الله في النبات. جميل. صفحات من حياتي، صفحات من حياتي. أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى لاستكمال هذه الرحلة مع ضيفنا الشيخ عبد المجيد الزنداني. يعني الصحوة أخذت مكانا قويا، هل هدأ الهجوم ضدها أم سلكوا طرقا أخرى؟ لا، في المحافظات الشمالية يعني في الشمال يوم ذاك هزموا عسكريا، هزم التيار العسكري، وازدادت الدعوة الإسلامية والصحوة الإسلامية والحركة الإسلامية تمكنا، لكنهم كانت هذا الذين حكومة من؟ القاضي عبد الرحمن الإرياني. وكان في ذلك الوقت قد جاء وقت العيني، كان رئيس الوزراء، وأفسح الطريق أمامنا وبدأنا ننتقل في المدارس ونعلم وندرس بأمان ونحن في أمان والشباب يستجيب. بقي بعض المدرسين العلمانيين، كنا ندخل إلى القاعة، قاعة واحدة يعني فصل واحد ثالث ثانوي مثلا كنت أدرسه، وكان يأتي بعدي الحصة التي بعدي لواحد شيوعي، وكان يرى الطلاب محتشدين حولي ويسألونني، فكان يقول لهم أنا أعرف الزنداني هذا هو صاحب منطق ولقن كما يقولون، يعني إنسان، لكن سألوه قولوا كذا وكذا، فكانوا يقولون سألناه يا أستاذ، قالوا أجب عليكم، قالوا أجب عليكم، واقتنعتم، قالوا اقتنعنا. وكان الجدة للمنهج، وكان الطلاب يتركون حصص الإنجليزي وحصص الكيمياء والفيزياء والرياضيات ويتركونها ويأتون لحصة الدين لما فيها من جذب وما فيها من تأثير عليه. لكن أنتم هنا ركزتم على المنهج، هل ركزتم على المعلم أيضا؟ أقمنا دورات للمعلمين، كنا في الصيف نجمع أساتذة الدين ونعطيهم دورات. يا سلام. علشان نرقب المعلم من جهة أخرى. الذين هزموا في المعركة عسكريا سواء من المقاومة الشعبية أو من ضباط الجيش لجأوا إلى الجنوب، إلى المحافظات الجنوب، عند من؟ عند النظام الشيوعي الاشتراكي في المحافظات. فكر الحكومة في ذلك الوقت، القيادة الشيوعية التي كانت تحكم المحافظات الجنوبية، أن يعودوا فيغزوا الشمال بهؤلاء، فشكلوا منهم عصابات ومنظمات ووحدات للثورة الشعبية، وصدروا الثورة من الريف، وبدأوا ينطلقون من الأرياف إلى أن وصلوا إلى بعض المدن، يعني انتشروا في البلاد وسيطروا سيطرة عسكرية وفكرية على كثير من المناطق المحادة للمحافظات الجنوبية، وجندوا جموعا هائلة، وأصبح عادة الكرة الآن في حرب عصابات وفي غزو ومواجهات مع الجيش، وكان الجيش يدخل في معارك معهم وينهزم. من يهزمه؟ الضباط العلمانيون الذين لا زالوا في الجيش. وأمام السلاح والتدريب والقيادات المدربة التي تواجهه. وهنا تعاظم الخطر والتهديد بالذات لك، وأنا طبعا أنا ضمن الأهداف المستهدفة. وقعت حرب بين الشمال والجنوب، فكان شعار الحرب الإسلام، فانزعج محسن العيني منها، شعار الجيش الإسلام الآن، شعار البلاد الإسلام، الإذاعة تكلم عن الإسلام، تيرس، فقرر بأن يحسن هذه الحرب فورا، فيلتقي هو علي سالم ربيع في القاهرة ويعمل اتفاقية وحدة من حرب إلى وحدة، ويضع هذه الاتفاقية وفي ضمنها مبادئ تضمن القضاء على الشريعة في الشمال، فقرروا مبدأ دمج التشريعات القائمة بين البلدين والمحافظة على مكاسب الثورتين، يعني بما فيها مكاسب الشيوعيين. فانتقدت هذا، خلاص الآن أنا المتصدر للمسألة في ذلك الوقت، ما فيش زبيري رحمه الله، معنا الشيخ عبد الله جزاه الله خير، إذا استنجدنا به نجد أنجدنا، وإذا ذهبنا إليه، ولكنه يعني التتبع للقضايا والتفاصيل وكذا. فلما رأينا هذا الوضع انتقدناه، واجتمع العلماء، استطعنا أن نجمع العلماء أيضا ونأخذ وثيقة منهم بإدانة هذه الاتفاقية ووجود تعديلها. فرفض مجلس الشورى في الشمال يوم ذاك أن يوافق على هذه الاتفاقية حتى تعدل. وطار القاضي عبد الرحمن الإرياني مع سالم ربيع علي، سالم ربيع علي إلى ليبيا، وهناك قام بالتعديل، ولكنه تعديل سوري ليس سوريا، في تعديل لكنه ليس المطلوب، ليس تأسيس. فبقينا رافضين لهذا، وخرجنا إلى القبائل بعد أن استطعنا أن ننجح في العاصمة وفي تعز وفي الحديدة وفي البيضاء وفي صعدة، وأرسلوا برقيات كلها ضد هذه الاتفاقية ومطالبة بتصحيحها. فكان يرد القاضي عبد الرحمن الإرياني: الوحدة بين الشطرين بين مسلمين، ومن قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، وعلى الولد عبد المجيد أن يلتزم حدود حدود الموعظة والحكمة بالتي هي أحسن. تأتي برقية من تعز فيرد نفس الرد، من حديدة فيرد نفس الرد، وعلى الولد عبد المجيد أن يلتزم. يعني فاهم أن هذا تأجيج منك، تأجيج منك. وجدت أننا ما في المدينة ما نستطيع نفعل شيء، وبدأ التيار العلماني يغزو القبيلة، يغزو القبائل. فخرجنا إلى القبائل مع القاضي أحمد سلامة ومع بعض العلماء نستنهض القبائل اليمنية ضد هذه الاتفاقية ونطالب بتصحيحها. لسنا ضد الوحدة، نحن مع الوحدة ونحن طلابها، نريد وحدة بين الأمة الإسلامية كلها، لكن وحدة على حساب الدين، على حساب الشريعة، قضاء على الإسلام، هذا أمر لا نقبله. فلما وصلنا إلى هذه المرحلة وخرجنا بين القبائل ونجحنا في استمالة القبائل وأيدتنا القبائل والتفت حولنا، ارتفعت أرصدة التيار الإسلامي في العاصمة وقدم العيني استقالته، فاستقال العيني وأحبطت هذه، وجاء القاضي عبد الله حجي ورجل صاحب الدين، واستمرينا في دعوتنا إلى أن وصلنا إلى صعدة، وقضينا في صعدة واستضافنا المحافظ ونحن ضد هذه الاتفاقية ونتكلم بغاية القوة. فجاء أمر يوم العيد باعتقالي أنا ومن معي وإرسالنا مصحوبي. فقال لنا المحافظ: جاءني أمر في يوم العيد باعتقالكم، اذهب فلا يأتي الصباح وأنتم في صعدة. فخرجنا من صعدة متجهين إلى قبيلة اسمها قبيلة آل أبو جبارة من قبائل وائلة، فاستضافونا وأكرمونا وناصرونا وأيدونا، ومكثت عندهم سنتين ونصف. الله، سنتين ونصف ونحن نقاوم هذا الاتجاه ونندد به ونستنكره مع انقطاع عن العائلة. العائلة كانت معي تتنقل. لا نعم، لا انتقلت معي إلى البدو. يا سلام، إلى البدو. نعم، وعشت في البادية. وعشت في البادية وقضيت سنتين ونصف، ولكن في حركة وسعي ودأب ومحاضرات وكان القبيلة تقف بقوة في الحماية وفي الدفاع. واستطعت أن أدخل إلى صعدة متخفيا، وقابلت بعض القيادات العسكرية هناك وأنا متخفي، ثم أعود والحمد لله، حتى قاموا بالانقلاب على القاضي عبد الرحمن الإرياني، وجاء الحمدي فاستدعاني الحمدي، قال: تعال، يريد أن يقول للناس هذا الشيخ عبد المجيد الذي كان على خصام مع القاضي عبد الرحمن الإرياني هو الآن معي، ليست المسألة بالعمامة، فأنا الآن. فتحاورت معه فشكل مكتبا للتوجيه والإرشاد، يكون مسؤولا عن التوجيه والإرشاد في الجيش والأمن والشعب والمصانع والمدارس وفي كل تجمعات يتبع لمجلس الرئاسة في ذلك الوقت وبدرجة الوزير وعينك وعينني في هذا فاشتغلنا وقمنا بواجبنا وملأنا البلاد نشاطا وحضارة ومحاضرات ودعاء كنا نستخدمه من الخارج فأحس بتضايق وأراد أن يوظفني ضد الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر لأنه اصطدم مع الشيخ عبد الله فقلت الشيخ عبد الله ما نعرف عنه إلا كل خير وليس من الوفاء الغدر بهذا الرجل الذي وقف معنا طوال هذه الرحلة وساندنا وأيدنا وهو على حق والحمد على غلط على خطأ ولكن أريد أن يتخلص من خصومي وإذا تخلص من الشيخ عبد الله بن حسين فمن بقي فلما لم يجد مني هذا يعني وقف ضدي وأخذ فخرجت منه وتركت العاصمة إلى القبيلة ولكن هذه المرة خرجت إلى أرحب قبيلتي الأصلية وهي بجوار صنعاء ومكثت فيها وعدت إليها وحاول الحمد أن يصالحني عندما التقينا بالحج معا وكنت أحد لجنة المصالحة بينه وبين الشيخ عبد الله أنا أمثل الشيخ عبد الله والقاضي الحجري يمثل الحمدي كوسطاء ثم عدنا إلى صنعاء وقتل الحمدي قتل الحمدي وجاء الغشمي ولم يلم ثم جاء الرئيس على عبد الله صالح لكن كانت التخريب عناصر التخريب التي سماها الشعب اليمني عناصر التخريب اللي هي الجبهة الوطنية كانت تسمم الآبار وكانت تقتل الرجال والنساء وكانت تستعمل أساليب تنشر الألغام يعني وكانت تحمل الأفكار الشيوعية والأفكار اللادينية يعني توغلت توغلت. أستاذنا نتحدث عنهم بإسهاب لكن بعد الفاصل بإذن الله. مشاهدي الكرام بعد الفاصل نواصل مع ضيفنا الشيخ عبد المجيد الزنداني بإذن الله ابقوا معنا. أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى لاستكمال رحلتنا مع ضيفنا الشيخ عبد المجيد الزنداني. الجبهة الوطنية اللي يسموها جبهة التخريب بدأت تتغلغل بدأت تعبث وبالتالي لا شك أن هذا شكل لكم أيضا تحدي آخر وكبير جدا. ماذا فعلتم معه؟ عرض علينا من الرئيس علي عبد الله صالح أن ندخل الميدان وسيمولنا بالسلاح وسيعطينا كل ما نحتاجه للوقوف ضد هؤلاء لأنه كانت المناطق تتساقط أمامهم وكانوا يفاوضون الرئيس على 4 وزارات سيادية هم سيادين نوقف جبهة التخريب هذا ونوقفه ولكن نكون الحكومة ونريد 4 وزارات سيادية وكاد الرئيس أن يوافق على ذلك تحت ضغط ولكن اشترط شرطا أن يكون التعاون مع الدولة تعاونكم تعاوننا مع الدولة وليس مع الجمهور والشعب وليس مع الجمهور والشعب فقلت لإخواني يا إخواني هذه معادلة غير صحيحة أليس الخطر على البلاد كلها أليس الأمر يهمنا جيشا وشعبا فيجب أن ندخل جميعنا الجيش والشعب كلنا يدا واحدة ضد هذا التقليد فلم يقبل رأي وسار إخواني في التعاون مع الدولة وكونوا مواقع ومناطق مواجهة لهذه العصابات وحطموها عسكريا ونجحوا في تحطيمها عسكريا وكسرها عسكريا وبدأت تستغيث الشيوعية في الجنوب الحكومة يقولون لعلي عبد الله صالح أين أنت رايح هذول خطر عليك هذول كذا هذول اليوم بيعملوا هذا وبكرة بيكونوا عليه وبدأوا هم يتوددون إلى الرئيس المهم أوقف هذه فاستسلموا بعد الهزائم العسكرية التي لحقت بهم بدأت في هذه الفترة تم التآمر علي بدأت محاولات الاغتيال نعم بدأت المطاردة لي في صنعاء بسيارات تطاردني، 4 سيارات ورائي، وصلت إلى 5 بعض الأحيان. أينما أذهب، أينما كذا، أينما، وصدر قرار أنا المقصود به، جمهوري، قرار جمهوري، ونزلت منشورات تستهدفني أنا والشيخ عبد الله، وتعلن أنها تريدني أنا والشيخ عبد الله باسم من؟ باسم الجبهة الوطنية. وسألنا بعض قيادات الجبهة الوطنية، قالوا لا هذا مش ليس منا، ليس منا في شيء يعني. وصدر قرار جمهوري بمنع حمل السلاح للمرافقين. طيب أنا مهدد الآن بالقتل في صنعاء، ممنوع حمل السلاح، أصبح صنعاء لا تتسع لي. فخرجت إلى القبائل، إلى خمر مرة ثانية، عاصمة حاشد، وهناك رتبت مؤامرات اغتيالي. نحن دخلنا نصلي، بدأنا نقيم الصلاة، وإذا بطلقة تزعجنا أثناء إقامة الصلاة، فبادرت بالتوجه لمعرفة إيش هذه الطلقة. في نافذة للمسجد كبيرة، فظهرت فيها، جسمي ظاهر نصفه الأعلى ظاهر من الطاقة من نافذة، وإذا بواحد يوجه الرشاش إلي ويتقفز ويحاول يرمي ويقفز من منطقة إلى منطقة، من مكان إلى مكان، ويوجهه يزحمه، يعني مدرب على الاغتيال ولا يرمي من مكان واحد، هنا ينتقل من هنا. أنا لم أستوعب ماذا يجري، واحد موجه الرصاص ولا ينطلق رصاص، ويتقفز من مكان إلى مكان، ماذا؟ فإذا بنا نكتشف أن الرشاش تعطل، سبحان الله، بينما انطلق الرشاش في الأولى بداية من نفس الرشاش، وأطلق الطلقة الأولى تحذيرا للحارس الذي يحرسنا في باب المسجد، لأنه من قبيلة الحاجد، وهذا أيضا من قبيلة الحاجد، ويخشى لا يريد دماء بينهم وبين، فأطلق ليخيفه، فالحارس انزحل قليل فدخل فرآني الهدف، فأخذ يطلق ولا ينطلق الرشاش، حتى جاء الإخوة ألقوا عليه القبض واعترف بأنه كان يريد قتلي، ولكن الرشاش لم ينطلق لأن الأجل لم يحل. الحمد لله. بعدها سافرت للمملكة؟ بعدها، بعد هذا الجو رأيت أن الرماية إلى بيتي بدأت تتوجه، بدأت تتوجه كل ليلة، ودوري من استنهاض الناس، وقد قمت به، وحنيني إلى الإعجاز العلمي القديم وتطويره، فقلت لعلها فترة راحة كما يستريح المحارب وانتقل ميدان إلى ميدان، ما دام الحمد لله ونحن قد اكتسحناهم في المناطق، والمؤشرات يعني عالية جدا، وأنا يعني مع الحكومة لسنا على نفاق، فحتى لا أشوش على إخواني علاقتهم مع الحكومة، فأمضي وتوجهت إلى المملكة في العربية السعودية، لا أضبط الأعراف، لا أضبط الأعراف، ولكن يعني كان قبل أزمة الخليج بكثير، 77 لأنه 81 وأنا في المملكة، وأنا في المملكة يعني شهد. فقررت أن أشتغل في الإعجاز العلمي، قبلها كنت أتردد على المملكة وألقي محاضرات وأزور الطلاب في المدارس، بل وأحاضر في الجيش وفي المساجد، وكنت أجد تجاوبا كبيرا للأطروحات التي كنت أطرحها، فقلت آن الأوان لكي يعني بدأت الأشرطة بالنسبة للشيخ عبد المجيد في هالفترة، في هذه الفترة نعم نعم. ثم وجدت الدكتور عبد الله عمر نصيف والشيخ عبد العزيز بن باز، عرف إخواني في مكة أني جئت، ومن ورائي اتصلوا الشيخ عبد العزيز وقالوا له الشيخ عبد المجيد جاء وظروفه وكذا وكذا، جزاه الله خير، يعني كان كهفا لكل داعية ولكل عالم وكل، والناس لا يدرون. وكنت في تلك الفترة أمر بشدة، وكان الذي يقف بجواري في ذلك الوقت هو الشيخ عبد العزيز رحمه الله. يعني أوصلوا الخبر للشيخ بن باز رحمه الله بحيث أن يكون هناك على الأقل تواصل وحفظ ورعاية. نعم نعم نعم، جزاهم الله خير. والدكتور عبد الله عمر نصيف طرحت عليه فكرة الإعجاز العلمي وأبحاثها، فرحب ترحيبا جديدا وقال جامعة تحت أمرك. يا سلام، جامعة الملك عبد العزيز تحت أمرك. جدا نعم. نعم. فالحمد لله بدأنا نشتغل في هذا الأمر في الإعجاز العلمي وأبحاث الإعجاز العلمي وتوثيقها. فكنت أقول للناس والمهتمين، الله يعدنا ويقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. الله يقول لنا في معجزة عندي أنا سأعطيكم إياها وسأريكم إياها، إنها في آفاق الكون وسترونها وتشاهدونها، وستكون النتيجة من ذلك أن تعلموا أن هذا القرآن هو الحق وأنه من عند الله. لماذا لا نخدم هذا الأمر؟ لماذا لا نتتبع هذه الآيات التي تتكلم عن الكون؟ نحن في زمن وصل فيه العلم إلى آفاق الكون وشاهدوا آفاق الكون المختلفة، بقي أن نتجه إليهم بالآيات القرآنية وبالأحاديث النبوية ونقول لهم هذا الذي عندنا، فماذا شاهدتم وماذا رأيتم؟ فكانوا يقتنعون بهذا نظريا، يقولون تمام، لكن من من الناحية العملية؟ مش أحد مستعد يتفرغ، فقلت أنا الذي سأتفرغ. يا سلام. فتفرغت ووضعت منهجا للبحث. لم يكن إذ ذاك لا هيئة ولا لجنة ولا شيء. لا شيء، لا شيء. ولم يعرف أحد بدأ يتكلم في هالموضوع. لا، كانت تكتب كتابات. كتابات، وللأسف بعض الكتابات كانت غلط. بل بعض الكتابات أساءت، وهذا مهم جدا جدا وهو من الحوادث التي حفزتني لذلك. أن بعض الكتاب كانوا يكتبون بتجاوز مما أثار حفائظ بعض المشايخ ضد هذا الجزء، ضد وبعض الدكاترة، وبعض الدكاترة في الجامعات أيضا. وأصبح الناس الجو الفكري منقسم فريقين، فريق ضد الإعجاز العلمي وفريق مع الإعجاز العلمي، والذين ضد الإعجاز العلمي من العلماء ومن الدكاترة، والذين معه من العلماء ومن الدكاترة، ولكنهم قلة العلماء لأنهم انزعجوا من هذه الكتابات. صحيح. تجاوزات يعني، وتجاوزات وغير منهجية. فقلت إذا لابد من تقديم أبحاث منهجية دقيقة موثقة من الطرفين، من قادة العلوم الكونية ومن قادة العلوم الشرعية، وسأختار للعلوم الكونية أكابر العلماء ومن غير المسلمين حتى لا يكون في شهادتهم أي غمز، وسأختار في الجانب الثاني من العلوم الشرعية أكبر العلماء، وأضع هذا المنهج وألتزمه وأتتبع تاريخ العلم في هذه المجالات ومتى تم الاكتشافات، وأعتبر أن نجاحنا بدأ بوضع المنهج. يا سلام. لماذا؟ لأننا قلنا نريد أن نعرف الحقيقة القرآنية كما فهمها الصحابة رضوان الله عليهم في ذلك الوقت، فنحررها من الفهوم التي جاءت بعد ذلك ونعود بها إلى أصلها كما خطب بها المخاطبون، وننتقل إلى شرح الحديث النبوي إذا كان هناك شرح له، ولا نعتمد من الحديث النبوي إلا ما هو صحيح، وننظر ماذا فهم المفسرون بعد ذلك من هذا النص وماذا قالوا حول هذا النص، حتى نعرف كيف يتعامل مع هذا النص وكيف تعاملت الأمة مع هذه النصوص. فحدد لنا قرابة 22 تفسير مرجع. جيد. نقرأ الآية في 22 تفسير. وجمعت معك أشخاص قبل ذلك؟ كنت أنا المتطوع في ذلك الوقت. وكان يساعدني الدكتور البار في الأبحاث الطبية. جيد. بعض الأحيان أرجع إليه في الأبحاث الطبية، لكني وجدت أن موضوع بحثي ليس ما يعني لا يمكن أن يكون محصورا بطبيب، وإن كان متخصص كالدكتور بار وقارئ وباحث جزاه الله خيرا، لكن هذا بحث يتطلب المزيد من الخبراء والعلماء. صحيح. أضرب لك مثالا، كنت أبحث عن أيهما أسبق، العظام أم اللحم في الخلق، في خلق الجنين. الآية القرآنية تقول فكسونا العظام لحمة، يعني العظام الأول واللحم تالي. فسألت الأطباء المسلمين منهم اثنان بدرجة أستاذ بروفيسور، والباقي كلهم دكاترة ومتخصصين. 12 دكتور فيهم اثنين أساتذة، أيهما أسبق؟ فكانوا جميعا يقولون لي اسمع، احنا في القرآن نعرف أن العظم أسبق من اللحم، لكن أنت بتسألنا سؤال علمي ما نقدرش نقول لك. معناها عندهم لا نستطيع أن نجيب عليه في وقت واحد، ينشأ العظم واللحم في وقت واحد، فكيف تقول لي هذا أسبق من هذا؟ كنت أقول لهم كلام الله حق، وأنتم إذن ينقصكم العلم. 12 دكتور. ووجهت السؤال ل12 دكتورا كلهم بروفيسور من غير المسلمين، فغير المسلمين كلهم أجابوا العظام قبل اللحم. الله، كل الأجانب كل غير المسلمين أجابوا يتخلق العظام قبل خلق اللحم. الله الله. و12 مسلم كلهم يقولون ما نقدرش نقول لك أيهما أسبق من الناحية العلمية. فقصدت أني لا أكتفي بالعلماء العاديين ولا بالدكاترة غير المتخصصين ولا بالمتخصصين فقط، بل بالمتخصص الدقيق، المتخصص الدقيق في مجاله. ووجدت العون بفضل الله من جامعة الملك عبد العزيز والدكتور عبد الله عمر رصيف. كنت أذهب إليه يقول دكتور أنا أريد هذا البروفيسور، توجه له دعوة فيأتي. هذا من أشهر العلماء في العالم، يعني مثلا الدكتور مور، بروفيسور مور، كيث مور. طلبت كتاب الأجنة المعتمد في لندن في أوروبا في بريطانيا، فأرسلوا لي كتاب البروفيسور مور. طلبت كتاب الأجنة المعتمد في ألمانيا، فأرسلوا لي كتاب الدكتور مور باللغة الألمانية. الله. قلت إذن دكتور مور هذا رجل كبير، بحثت في الأفلام وجدت 34 فيلم عن علم الأجنة مرجعها مور، دكتور مور. من هو دكتور مور؟ فسألت أستاذ علم الأجنة دكتور أحمد حجازي في جامعة الملك عبد العزيز، دكتور هل تعرف البروفيسور مور؟ قال هذا أبو علم الأجنة، أبو علم الأجنة. يا رب من يوصلني لهذا؟ أريده، هذا الذي أريده. فأقد مؤتمر لجامعة الملك عبد العزيز طبي، مؤتمر طبي السعودي السادس، فحضر مندوب المملكة المستشار الثقافي للمملكة في كندا الأستاذ عصام شيخ، فتعرفت عليه. أين أنت؟ قال أنا الملحق الثقافي للمملكة في كندا. في كندا. قال لي قلت يا أخي نريد دكتور من كندا، في دكتور مور هذا في كندا. قال لي في أي جامعة؟ قلت في تورونتو. قال مدير جامعة تورونتو صديقي. يا سلام. أجيب أبوه؟ قلت له لا جيب لي هو. فجزاه الله خيرا، تحمس معي ووصل إلى كندا وأرسل لي، عرضت الأمر على الدكتور مور وأن يزور المملكة وجامعة الملك عبد العزيز، فرحب. فجاء الدكتور، فذهبت بالبشارة للدكتور عمر، دكتور عبد الله عمر رصيف، الرجل موافق، فأرسل له تذكرتين درجة أولى له ولزوجته وفندق 5 نجوم وأكرمه وأحسن. فجاء فقال إيش معكم؟ قلنا والله عندنا أسئلة، لدينا 80 سؤالا في علم الأجنة، وقضينا يومين وهو يجيب ونحن نصور، احنا خايفين يغير رأيه. فسألنا هو، قال أنا مستغرب لأسئلتكم، تسألوني أسئلة يعلمها الطالب في الابتدائي، وتسألوني أسئلة لا يستطيع أن يجيب عليها أكابر العلماء اليوم لا تزال تحت البحث إلى يومنا هذا، إيش هذا؟ ايه في سر في الموضوع، ايش اللي عندكم؟ قلنا شوف دكتور، نحن نبحث في تاريخ العلم ونبحث ما قبل اكتشاف الميكروسكوب وما بعد اكتشاف الميكروسكوب واثر ذلك على العلم في مجال علم الاجنة. فما قبل علم اكتشاف الميكروسكوب أسئلة هي البسيطة اللي بتقول عليها عرفة الاستدلال. ما بعد اكتشاف الميكروسكوب هي أسئلة معقدة ودقيقة وهي التي إلى الآن لا تزال بعضها تحت البحث. اقتنع بهذا الكلام واصل. لما خلص قلنا يا دكتور فترة ما قبل الميكروسكوب هي فترة نزول القرآن. في هذا الوقت كان ينزل القرآن وكان يتكلم عن علم الأجنة ويعطينا أشياء دقيقة دقيقة. فنعرض عليك السؤال الأول قول الله كذا قول الله كذا قول الله كذا ذهل ذهل. قال هذا مدهش. الله أكبر هذا مدهش. فذهب إلى زوجته قال أنا عرفت الآن اللي جيت إنهم يتكلمون عن آيات عندهم في القرآن تتفق مع أحدث أبحاثنا. قالت وأنا استغليت فرصة بقائي في الفندق وأخذت أقلب في المصحف اللي يوجد في الفندق فوجدت آية تتعلق بالإعجاز العلمي في علم الأجنة. الله هي واحدة. فبعد أن أجاب على أسئلتنا ورأينا الجانب الإيجابي منه تركنا وسافر. فجد لنا 40 سؤالا في علم الأجنة تبعثه له جديد. فأرسلنا له هل يمكن تأتي؟ فقال أنا يمكن آتي ولكن بشرط. قلنا وما؟ قال أن ألقي محاضرة يسمعها الدكاترة والطلاب. فوقع في نفسي لماذا يريد أن يلقي محاضرة؟ هل عاتبوه؟ هل لاموه؟ والمطلوب يأتي يمسح ما مضى ما مضى. إذن لا نبالي نحن علم عندنا علم صحيح. تفضل اجي ونرد عليه ونرد عليه في نفس المكان ونتفضل احنا مستعدون. فجأة المرة الثانية ولما وصل بدأ يعرض القضايا قال اريد شرائح شريحة كذا شريحة كذا شريحة كذا جهزنا له الشرائح. ذهلنا في موضوع المحاضرة أنه شيء آخر عكس ما كنا نتصور. الله وإذا به أجد ما عنوان المحاضرة فلم أجد أدل عليها من أن يكون عنوانها مطابقة علم الأجنة لما في القرآن والسنة. الله المحاضر بروفيسور مور. بروفيسور مور هذا يعني الأطباء يعرفون مكانته ومنزلته. فلته وأعلن في جامعة الملك عبد العزيز مطابقة علم الأجنة لما في القرآن والسنة محاضرة للبروفيسور مور. فاحتشد الناس واحتشد الدكاترة واحتشد وألقى محاضرته بالشرائح. سلام. هذه الآية تقول كذا وهذه الحقيقة أمامكم انظروا هذه الآية تقول كذا هذه الحقيقة أمامكم. وفي النهاية قال إن هذا العلم يشهد لي أنه لا بد أن يكون من عند الله كما يشهد لي أن محمدا لا بد أنه رسول الله. فصفق الناس وكبروا وهللوا وكانت قنبلة صحيح. وكان الدكتور عبد الله عمر الرصيف هو الذي يقدم هذا البرنامج هذه المحاضرة. يا سلام. حضر بنفسه. يعني نستطيع نقول أن يعني هذه تعتبر بدايات لهيئة كبرى تسنمت هذا. هذه البداية. هذه البداية. طيب. بدأنا نغير أفكار من أفكار العلماء علماء الكتاب والسنة وأفكار أولئك وأفكار الدكاترة. طيب ما رأيك شيخنا أن نعد المشاهد أن نتحدث عنها في حلقة قادمة بإذن الله إن شاء الله بتفصيل أكثر. مشاهدي الكرام كنا وياكم في رحلة مع ضيفنا الشيخ عبد المجيد الزنداني. بقي لنا العديد من المحطات في حياته في حلقة رابعة بإذن الله. سوف نتكلم عن هيئة الإعجاز العلمي، سوف نتحدث عن بعض المؤتمرات التي حضرها والسفريات وبعض الأحداث السياسية المتأخرة أيضا التي شهدها الشيخ لتكون الحلقة القادمة هي الأخيرة من حلقات هذا اللقاء. شكرا لطيب متابعتكم، نلقاكم بإذن الله وأنتم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.